إليه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول، فصل: الترجيح تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة، ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا الفصل هو الفصل الأخير الذي ختم به مصنف الكتاب كتابه، وتناول في هذا الفصل ما يتعلق بالترجيح بين الأدلة المتعارضة. وسبب ختم الكتاب أي كتاب أصول الفقه بالتعارض أن آخر أعمال المجتهد هو الترجيح بين الأدلة المتعارضة، فإن أول ما يبدأ به المجتهد هو النظر في الأدلة فيعرف صحيحها من سقيمها ومقبولها من مزيفها المردود، فيعمل بالصحيح ويترك الاستدلال بالضعيف. ثم بعد ذلك فإن المجتهد إذا اجتمعت عنده الأدلة وتعارض بعضها مع بعض فإنه يجمع بين الأدلة بالطرق التي تقدم الإشارة إلى بعضها. فمن طرق الجمع بين الأدلة حمل العام أو حمل الخاص على العام، فيكون الخاص مخصصا للعام فيحمل العام على المخصص، وكذلك حمل المطلق على المقيد، أو ما يتعلق بدلالة المفهوم وعمومه وتخصيص العموم للمفهوم، هل يدخله كتخصيص عموم المنطوق وغير ذلك من المسائل التي مرت معنا، فيما إذا اجتمع دليلان قد يوهم ظاهر أحدهما معارضة ظاهر الآخر فيجمع بين الأدلة لأجل ذلك. وتقدم معنا أيضا أنه لا يمكن أن يكون هناك دليلان متعارضان، أما إذا كان الدليلان قطعيين فباتفاق لا يمكن أن الأدلة القطعية سواء كانت الأدلة نقلية أو كانت الأدلة عقلية أن تتعارض. وأما الأدلة الظنية فالصحيح من قولي أهل العلم أن الأدلة الظنية في الشرع لا تتعارض، إذ لله عز وجل الخلق والأمر، فأمره لا يختلف وأمره ونهيه إنما هو على أمر واحد، فإن وجد تعارض فله أحد سببين: إما أن يكون في ذهن المجتهد لا في حقيقة الأمر، وإما لكون أحد الدليلين غير صحيح نقلا أو غير صريح كذلك، أي نقلا أو غير صحيح عقلا كذلك من أدلة الاستنباطية. وآخر موضوع معنا وهو التعارض، إنما يصار إليه إذا وجد دليلان صحيحان وليس أحد الدليلين غير صحيح، وظن المجتهد أن مدلول الدليلين متعارض، فيظن أن المدلول متعارض إما لقلة علمه وعدم علمه بالمرجح، وإما لجهل أهل الزمان بذلك أو غيرها من الأمور التي سيأتي الإشارة إليها، فحينئذ يقوم المجتهد بالترجيح بينها. ولنعلم أن كثيرا من العلماء عندما يرجح بين مدلول الأدلة إنما يرجح على فرض التعارض، وانتبه لهذه المسألة، تجد في كتب الخلاف يقول ودليلنا أرجح، ليس رجوعا للترجيح فقط بل يقول على فرض التعارض، لأنه تجده أولا يضعف الدليل المقابل أو يجمع بين الدليلين، يقول وعلى فرض صحة دليلكم وعلى فرض عدم الجمع بين مدلول الدليلين، فإنه على الفرض والتسليم نذهب للترجيح بين الأدلة. أقول هذه الكلمة لأني قلت لكم قديما يعني قبل درسين أو ثلاثة أن فقهاء الحديث من المذاهب الأربعة جميعا تجدهم كلما كان أحدهم أكثر عناية بالحديث واطلاعا عليه ومعرفة لطرقه وكيفية استثمار ذلك الدليل تجده أقل ترجيحا بين الأدلة، فلو وجد من بعضهم ترجيح فهو على فرض وجود التعارض، وإلا فإنهم في الغالب يعنون بالجمع، إما بحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد، أو بحمل الصور على اختلاف التنوع، كذلك فإنها صورة من صور الجمع، أو على اختلاف الأحوال، فيقال الدليل الأول للحالة الفلانية والدليل الثاني على الحالة الفلانية، ويكون هذا الحمل إنما هو بدليل، وتقدم الإشارة لهذه الأدلة. إذن إذا عرفنا ذلك فنأتي لأول مسألة أوردها المصنف وهو الترجيح. وقبل أن أذكر هذه المسألة سأشير لقسمة أشار إليها المصنف، فإن الترجيح الذي يذكر في كتب الأصول ثلاثة أنواع: ترجيح بين الأقوال، وترجيح بين الأدلة، وترجيح بين المذاهب. الترجيح بين الأقوال هذا للعام، يرجح قول زيد على قول عمرو، وهذا مضى معنا في درس الأمس حينما قلنا إن العامية يرجح بين أقوال المجتهدين الذين سألهم واختلفوا عليه، فيرجح بينهما بالأفضلية، فمن كان أفضل عنده دينا وعلما قدمه على غيره، وهذا مر معنا. فالترجيح بين الأشخاص والترجيح بين الأقوال إنما هو خاص للعام وبمرجح واحد، وهو الأفضلية بالعلم والدين، ومرت معنا بالأمس. النوع الثاني الترجيح بين الأدلة، وهو الذي سنتكلم عنه درسنا اليوم. والنوع الثالث الترجيح بين المذاهب، وسيذكره المصنف بعد ذكره للتعريف الذي سيورده، والتعريف الذي سيورده إنما هو للترجيح بين الأدلة وليس للترجيح بين الأقوال أو الترجيح بين المذاهب. يقول المصنف: الترجيح تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة. الترجيح هو فعل المجتهد، فهو خاص بالمجتهد، وهو فعل له، فهو يفعله المجتهد، فهو صورة من صور نظره في الأدلة. ولذلك قال تقديم، عبر بأن الترجيح تقديم، فالتقديم فعل المجتهد. وقوله تقديم أحد طرفي الحكم، نستفيد من هذه الجملة أنه لا بد أن يكون الترجيح بين دليلين، إذ لا يصح الترجيح بين مدلولي الدليل الواحد. إذن الترجيح يكون بين مدلول دليلين وليس بين مدلولي دليل واحد. فقد يأتي أحيانا حديث واحد يستدل به على وجه ويستدل به على وجه مقابل له، وتكلمنا عن هذه المسألة عندما ذكرنا في الأسئلة القول بالموجب، فإن القول بالموجب هو أن يقول أوافق لك في الدليل، ولكن المراد به خلاف ما تريد، ويكون مخالفا للمقتضى. إذن المقصود بالترجيح بين مدلول دليلين مختلفين، وليس بين مدلولي دليل واحد، لأن مدلولي الدليل الواحد تكلمنا عن الترجيح بينهما في الأسئلة، وهو القول بالموجب. إذن قوله أحد طرفي الحكم وهما الأدلة لاختصاصه، أي لاختصاص ذلك الطريق الذي قدم على غيره في الدلالة بقوة الدلالة، يعني اختص بقوة. هذه القوة التي اختص بها أحد الطريقين على الآخر، أو أحد مدلولي الدليلين على الآخر، هي قوة نسبية وليست قوة مطلقة. وعندما أقول إنها قوة نسبية فمن جهتين: الجهة الأولى أنها بالنسبة للمجتهد، فقد يقوي زيد من المجتهدين باعتبار معين ما لا يقويه غيره، إذن فالقوة نسبية في الترجيح بين الأدلة المتعارضة في ذهن المجتهد، وهذا يجب أن ننتبه له. ولذلك نجد أغلب قواعد الترجيح التي سيشار لبعضها بعد قليل هي من القواعد المختلف فيها على قولين وأكثر، فيدلنا ذلك على أن قواعد الترجيح قواعد نسبية عند زيد دون عمرو، والمدرسة الفلانية تقدم شيئا لا تقبله غيرها، وهكذا. إذن المقصود بقوة الدليل القوة النسبية باعتبار اختلاف الناس، وهي نسبية باعتبار المجتهد نفسه، فقد يختلف نظره من يوم لآخر باختلاف الدليل. ثم قال المصنف: ورجحان الدليل، عرف شيئا آخر وهو الرجحان، وسأذكر بعد تعريف المصنف ما فائدة التفريق بين الرجحان والترجيح. قال: ورجحان الدليل هو عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى. ذكر أن الرجحان هو كون الظن المستفاد من الدليل الذي قدم ورجح منه، أي من الدليل الذي قدم ورجح أقوى من الظن المستفاد من الدليل الذي رجح عليه ورؤية أنه مرجوح. وهذه التعريف الذي أورده المصنف نستفيد أمورا. الأمر الأول أن الرجحان إنما هي صفة للدليل وليست فعلا للمجتهد، لأنه قال رجحان الدليل هو كون الظن، فهو صفة للدليل أو المدلول مدلول الدليل وليست فعل للمجتهد. هذا واحد. ثانيا نستفيد من التعريف الذي أورده المصنف قوله عبارة عن كون الظن، هذا فيه إفادة أن الترجيح لا يكون إلا بين دليلين ظنيين، فلو كان أحد الدليلين قطعي الدلالة أو قطعي الثبوت فلا ينظر فيه من جهة السند والترجيح في الثبوت، وكذلك في الدلالة لا ينظر فيه من حيث المعنى. فالمقصود أن الترجيح إنما يكون بين ظنيين، فلو كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا قدم القطعي بلا شك، ولو كان قطعيين فلا ترجيح بينهما. ما فائدة التفريق بين الترجيح والرجحان؟ أن التفريق بينهما يفيد طالب العلم أنه إذا قيل ترجيح فهو فعل المجتهد، وإذا قيل رجحان فهو صفة للدليل. هذا هو حقيقة التفريق بين المصطلحين. وأما ثمرته فقد ذكر الطوفي وهو الذي فرق بينهما أن الفائدة في الاستعمال، فإن كثيرا من الأصوليين يطلق الترجيح على الرجحان، وبناء على ذلك فإن بعض المدلولات الأدلة ليست راجحة على غيرها، فينفي الترجيح في بعض الأدلة ومراده الرجحان، وسيأتي إشارة لبعض ذلك إن شاء الله عند القواعد. ولا مدخل له في المذاهب. نعم، قوله ولا مدخل له في المذاهب، المراد بهذه المسألة هو الترجيح بين المذاهب، كأن يقال مذهب أبي حنيفة النعمان أرجح من مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أحمد أو غير ذلك من هذه الأمور. والحقيقة أن كلام المصنف يحتاج إلى تفصيل، فإن الترجيح بين المذاهب له ثلاث استخدامات: إما أن يكون الترجيح بين أحد المسائل فيقال مذهب الشافعي أرجح من مذهب أحمد في هذه المسألة فيشار إلى مسألة، وهذا بإجماع أهل العلم يجوز الترجيح بين المذاهب، فإن أريد بها أحد المسائل فبإجماع يجوز، إذ نسبة هذه المسألة للإمام إنما هي توضيح وليس مذهبا بالكلية، فكأنه يقول إن القول بالتحريم أرجح من القول بالإباحة، لكنه نسبها لمن قال بها فحسب. الحالة الثانية الترجيح بين المذاهب باعتبار الأدلة الإجمالية، كأن نقول على سبيل المثال مذهب الشافعي في الاستدلال بالحديث المرسل أرجح من قول غيره، وهذه مرت معنا، أو نقول إن مذهب مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة أرجح من غيره، فحينئذ عندما يكون المقصود بالمذهب الأدلة الإجمالية فإنه يصح، إما نسبة لدليل واحد كما ذكرت لكم في المثال، وإما على عموم الأدلة فنقول أدلة الإجمالية التي يستدل بها مذهب فلان أرجح من الأدلة الإجمالية التي يستدل بها فلان. فهنا تتكلم عن الأدلة الإجمالية وهي الأصول الفقه التي تبحث في أصول الفقه، يقول هذا يصح لأن هذا على سبيل التقعيد. النوع الثالث وهو الترجيح بين المذاهب على سبيل الإجمال والإطلاق، فتقول إن مذهب فلان في فروعه الفقهية كلها أرجح من مذهب فلان، هذه هي مسألتنا. وبناء على ذلك فإن جماهير أهل العلم يقولون لا يجوز الترجيح بين المذاهب، فلا يصح أن تقول إن مذهب زيد أرجح من مذهب عمرو. وقد ذكر ابن مفلح الفروع أن من قال ذلك فإنه يؤدب، ذكر هذا في باب الحدود في باب الردة، فإن من قال إن مذهب فلان أرجح من فلان ويجب اتباع مذهب فلان دون مذهب فلان فإن هذا لا يجوز. ولم ينقل في كتب أصول الفقه من قال بجواز الترجيح بين المذاهب إلا ما نسب لعبد الجبار الهمداني بالتحريك، لأن هناك فرقا بين الهمداني والهمداني، فالهمداني نسبة للبلدة والهمداني نسبة لهمدان القبيلة المعروفة التي ينتسب لها كثير من الناس إلى زماننا. في المقصود من هذا الكلام أن عبد الجبار وهم من معتزلة الشافعية كان يرى جواز التفضيل، وهذا غير صحيح. وما وجد في كتب بعض أهل العلم من تصنيف كتب مفردة كما ألف الراعي محمد بن محمد بن محمد الراعي كتابه الانتصار انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك، وكما ألف الجويني مغيث الخلق في الانتصار للقول الحق يعني مذهب الشافعي، وما ألفه ابن سبط العجم ابن سبط من الجوزي الانتصار للقول للمذهب المختار يعني مذهب أبي حنيفة، فإننا إذا أردنا أن نوجه كلامهم فإنهم يقصدون بالترجيح أحد أمرين: إما الترجيح باعتبار الأقوال للعامي فيرجح باعتبار الأعلم وهذا واضح من سياق بعضهم، أو الترجيح باعتبار الأدلة الإجمالية، وإلا فلا يمكن لفقيه يعلم تعظيم الكتاب والسنة أن يقول إن الصواب في مذهب زيد دون مذهب عمرو فإن هذا غير صحيح، وما جاء فذكرت لكم التوجيه في كلامهم. من غير تمسك بدليل، نعم، قولهم غير تمسك بدليل، من تمسك بدليل جاز، كيف يكون ذلك؟ وهو الترجيح بين المسائل أحد المسائل بناء على دليل فيها خاص، فيقول مذهب زيد أرجح من مذهب عمرو في مسألة كذا لأن الدليل يدل على مذهب زيد لا لمجرد الصفة والانتساب لهذا المذهب. ولا في القطعيات، نعم، هذا واضح وتقدم معنا كثيرا، وهو أن تعارض القطعي مع القطعي محال عقلا وشرعا تعارضهما، كما أن القطعي إذا عارض الظني قدم القطعي ولا شك. محل ذلك في محل هذا الكلام الذي ذكرته محله في الموضع الذي كانت فيه القطعية، فلو كان التعارض من حيث الثبوت قدم قطعي الثبوت، وإن كان التعارض في باعتبار قطعي بالدلالة قدم قطعي الدلالة. أقول هذا لما؟ لأن من الأدلة ما يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة، فحينئذ قد يتعارض مع غيره باعتبار الدلالة لا باعتبار الثبوت. ويجوز تعارض دليلين من غير مرجح، وقيل لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به وهو الصحيح. نعم، هذه المسألة وهي من المسائل يعني التي يبنى عليها باب التعارض والترجيح، وهي مسألة هل يمكن أن يوجد تعارض في ذهن المجتهد حديثنا ولا توجد قرينة مرجحة؟ تقدم معنا هل يوجد تعارض بين الأدلة، وهذه المسألة هل يوجد تعارض إما حقيقة عند من يرى وجوده في الحقيقة أو في ذهن المجتهد ولا يوجد مع ذلك قرينة تكون مرجحة لأحد الدليلين؟ قال المصنف ويجوز تعارض دليلين من غير مرجح. قوله يجوز تعارض دليلين أي لا يمكن أن يجمع بين الدليلين، بل ولا يمكن الترجيح بينهما لأنه لا يوجد مرجح، فيكون الدليلان متعارضين لا يمكن جمع ولا يمكن الترجيح بينها، لأنه إذا لم يمكن الجمع فإنه يصار إلى النسخ، فإن لم يمكن النسخ فإنه يصار إلى التعارض، وما بعد التعارض شيء، فهل يمكن أن يوجد دليلان فلا ولا يوجد مرجح؟ ذكر مصنف القول الأول أنه يجوز ذلك، يعني يجوز شرعا وعقلا تعارض الدليلين، عبر بالدليلين يدلنا على أن هذه المسألة مفروضة في جميع الأدلة، وسأذكر فائدة التعبير بالدليلين عندما أنهي شرح الجملة. قوله من غير مرجح أي لا يوجد مرجح موجود، وممن ذهب لهذا القول فسر عدم وجود المرجح أي خفاؤه لا انعدامه، هكذا ذكر الطوفي. وما معنى عدم وجود المرجح خفاء؟ وما معنى أن عدم وجود المرجح هو خفاؤه لا انعدامه؟ معناه أن أهل العصر يخفى عليهم المرجح وقد يكون موجودا في عصر سابق لكنه لم ينقل إلينا، فيمتحن أهل العصر بخفاء المرجح مع وجوده قبل، أو وحينئذ فإنهم يكونون متعبدين ومكلفين بما بلغهم فحسب، فحينئذ يكونون بهذه الطريقة. وبناء عليه فعدم المرجح نبه الطوفي كما ذكرت لكم ما المراد به كما ذكرت. فحينئذ بناء على هذا القول فإنه إذا تعارض الدليلان تساقطا ويصار إلى دليل آخر، ومن الأدلة الأخرى الاستصحاب، كاستصحاب البراءة في التكاليف واستصحاب الإباحة في الأعيان والأفعال. قال المصنف وقيل لا يجوز، قوله لا يجوز أي لا يجوز شرعا لأنه ذكر بعد ذلك، وأما العقل فإنه جائز. قال وقيل لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس من مع أحدهما ترجيح يقدم به. وهذا الجواز مبني على الاستقراء، فما من دليلين قيل إن بينهما تعارض إلا ويوجد مرجح بطريق أو بآخر، ولذا فإن المرجحات تبلغ المئات من كثرتها، كثيرة جدا، بل بعض الأصوليين يقول لا يمكن حصرها لكثرتها. والقول الثاني ذكر المصنف أنه هو الصحيح وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. وأما القول الأول فإن القائلين بجواز وجود التعارض بين الأدلة من غير مرجح لهم مسلكان. بعضهم يقول يجوز التعارض بين العمومات اللفظية فقط دون غيرها من الأدلة، وهذا القول هو الذي ذهب إليه الموفق والطوفي ومن تبع الموفق كابن أبي الفتح البعلي وغيره، وتبعهم بعض المتأخرين كالمرداوي. ومنهم من يقول إنه يجوز التعارض في جميع الأدلة سواء كانت لفظية أو قياسية، وسواء كانت عموما أو غيرها، وهذه طريقة القاضي فيما حكي عنه. وأما جماهير أهل العلم نص عليها الخلال والقاضي في العدة لقوله الأول في الكافية، وغيرهم من أهل العلم أنه لا يمكن أن يوجد تعارض من غير وجود مرجح، والمرجحات كثيرة. وأحد المتعارضين باطل إما لكذب الناقل أو لخطئه بوجه ما في النقليات أو خطأ الناظر في النظريات أو بطلان حكمه بنسخ. نعم، هذا مبني على القول بوجود التعارض وعدم وأنه لا يجوز إلا بأن يكون معه مرجح من وجود التعارض. يقول حيث أنه الصحيح أنه لا بد أن يوجد مرجح ويكون معلوما للبعض لكنه مجهول لآخرين في العصر، فينبني على ذلك أن أحد المتعارضين باطل قطعا لأن الحق واحد كما مر معنا. وسبب بطلان أحد المدلولين إما لكذب الناقل وهو الراوي إذا كان الدليل نقليا، أو لخطئه. والفرق بين الكذب والخطأ، الخطأ من غير قصد والكذب بقصد. ولغة قريش تطلق الكذب على الأمرين معا، فتسمي من تعمد الخطأ كاذبا ومن لم يقصده كاذبا كذلك. فمن تعمد خلاف الحقيقة يسمونه كذب كما هو عند الجميع، من تعمد خلاف الحقيقة، ومن لم يتعمده يسمونه كاذبا تجوزا. وقوله بوجه ما في النقليات يعني يعود للكذب وللخطأ. السبب الثالث قال أو خطأ الناظر في النظريات يعني خطأ المستدل في فهمه من الدليل، فيشمل النقليات ويشمل كذلك الأدلة القياسية الاستنباطية. والأمر الرابع قال أو بطلان حكمه بنسخ أي لا بد أن يكون أحد الحكمين منسوخا وأحدهما يكون هو المحكم. والترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج. نعم، الأدلة كما نعلم ثلاثة، الأدلة نوعان والتعارض ثلاثة أنواع. الأدلة إما أن تكون لفظية وهي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي، وإما أن تكون قياسية، وهو القياس وما في معناه كالمناطات وتحقيقها. التعارض له ثلاث صور، إما أن يكون بين نقليين وهو الذي ذكره المصنف، أو بين قياسيين وسيذكره في آخر الدرس اليوم، أو بين نقلي وقياسي، فإن تعارض النقلي والقياسي قدم النقلي. وهذا معنى قوله والترجيح اللفظي، مراده بالترجيح اللفظي أي إذا جاءنا دليلان صحيحان تعارض مدلولهما وكانت دليلان نقليين أي لفظيين، فأيهما نقدم إن لم يمكن الجمع بينها؟ ذكر المصنف أن الجمع بينها من أحد أربعة طرق كلية، وهو السند، والمراد بالسند قال إما من جهة السند، والمراد بالسند هو الطريق الذي وصلنا الخبر به قال، أو المتن، والمراد بالمتن هو لفظ الخبر الذي وصلنا قال، أو مدلول اللفظ، والمراد بمدلول اللفظ هو ما دل عليه لفظ الخبر وفهم منه قال، أو أمر خارج أي أمر غير هذه الأمور الثلاثة، خارج أي عدا الأمور الثلاثة السابقة وهي السند والمتن والمدلول. بدأ أولا بالسند فقال ويقدم، ويقدم الأكثر رواة على الأقل، وفي تقديم الأقل الأوثق خلاف. نعم، قوله ويقدم الأكثر رواة على الأقل، قوله رواة أي من الصحابة، فما رواه عدد من الصحابة أكثر يقدم على ما رواه أقل، وكذا ما رواه عدد أكثر عن راو واحد يقدم على ما رواه أقل من ذلك. وهذه الطريقة واضحة جدا في طريقة علم العلل، ويكفي أن تنظر في كتاب العلل للدارقطني وترى كيف أن الدارقطني يبين ترجيح بعض الروايات على بعض سواء كانت لها ثمرة فقهية أو لا بناء على كثرة الرواة، فإن كثرة الرواة الثقات يقدمون على الرواة الأقل في الجملة، لأن قلت في الجملة لأنه سيأتي استثناء. وهذا الحكم قوله يقدم من أكثر رواة يشمل الصحابة فمن بعدهم، والأقل منهم كذلك. ثم قال وفي تقديم الأقل للأوثق خلاف، قوله في تقديم الأقل للأوثق يعني لو أنه تعارض حديثان، أحد الحديثين رواه عدد كبير من الثقات والثاني رواه عدد أقل من الثقات لكنهم أوثق من أولئك الأكثر، فأيهما يقدم؟ ذكر المصنف أن في المسألة خلافا، والخلاف على قولين، ويمكن ذكر قول ثالث. فذكر جمع من أهل العلم وهم القاضي وتلاميذه ومنهم ابن مفلح وغيره، ذهبوا إلى أنه يقدم الأكثر على الأوثق، وقيل بل يقدم الأوثق على الأكثر، وممن ذهب للثاني أبو البركات، وانتصر له الآمدي في كتابه منتهى السالك، وهذا الكتاب كتاب مفرد في الترجيح بين الأدلة المتعارضة، وقد حقق وطبع هنا في المدينة في الجامعة الإسلامية. المقصود من هذا أن هذه المسألة فيها قولان، ولكن من نظر طريقة علماء الحديث الذين يعلون الأحاديث يجد أنهم لا يطلقون تقديم الأكثر ولا يطلقون تقديم الأقل، فإن لهم طريقة في إعلال الأحاديث وترجيح بعضها على بعض يختلف من حديث لآخر بناء على ما يحف بكل حديث من قرائن. ولذلك إذا وجدت عند أهل العلم المتقدمين الحكم على حديث بأنه منكر، فإنهم يقصدون في بعض الأحيان بالمنكر الشاذ، هذا الشاذ هو الذي يقصد به المتأخرون أن يروي ثقة ما خالفه، ما يخالف رواة من هو أوثق منه أو أكثر منه عددا. فكلما وجدت عند المتقدم أهل العلم من الحكم على حديث بنكارة أو يعبر عنده المتأخر بكونه شذوذ هذا اللفظ، فهذا من باب الترجيح بهذا المرجح، وأمثلته كثيرة. على سبيل المثال، لما اختلفت الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الزوائد في العيد، فقد روى أكثر الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم أنه يكبر سبع في الأولى وخمس في الثانية، وروى ابن مسعود إن ثبت عنه وحده أنه يكبر أربع، فالجمهور قدموا رواية الأكثر عددا من الصحابة على رواية الأقل، ومثله عشرات الأمثلة التي قلت لكم. ومنها أن أحمد قال إنه لا يستحب جلوس جلسة الاستراحة في الصلاة، قيل مطلقا وقيل لعدم الحاجة إليها. قال لأن أكثر الرواة لم يذكرها، إذ لم يذكر جلسة الاستراحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مالك بن حويرث رضي الله عنه. ويرجح بزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو. نعم، قوله ويرجح بهذه الأمور عبر عنها أبو الخطاب بالترجيح بأحوال الراوي، فيرجح بزيادة الثقة بأن يكون أحدهما أوثق من الآخر، والفطنة بأن يكون أحدهما أقل غفلة، وتجده في كتب الحديث عندما يقول فلان فيه غفلة، فإذا عارضت روايته رواية غيره قدم من لا غفلة فيه على من فيه غفلة، وهذا معنى الفطنة، قد يكون ثقة لكن فيه غفلة. قال والورع أي الديانة، ومن ذلك قول عبد الرزاق رحمه الله تعالى ما رأيت أحدا أورع في الحديث من محمد بن راشد. قوله والعلم، المراد العلم بما رواه لا مطلق العلم، فقد يكون المرء عالما بغير ما روى، وإنما مرادنا العلم بما روى. قوله والضبط يعني إما أن يكون الراوي مشهورا بالضبط مطلقا، وإما أن يكون مشهورا بضبطه هذه المسألة بعينها أو ما رواه بعينه فيقدم على غيره. قال والنحو، والمراد بالنحو هنا عموم اللغة، وليس المراد به علم النحو الذي يعنى بإعراب آخر الكلم، فمن كان أعلم باللغة بصرفها ونحوها فإن روايته مقدمة على رواية غيره. ومن أمثلة التقديم ما جاء عن الإمام أحمد في رواية أبي إسحاق السبيعي، فإن أبا إسحاق الرواة عنه كثير، ومن أوثقهم ابنه إسرائيل، وقال أحمد إسرائيل أوثق من شريك في الرواية إلا في أبي إسحاق، فإن شريك بن عبد الله أوثق منه فيه، فهذا يدل على التوثيق المطلق والتوثيق النسبي في رواية أحد الرواة. وبأنه أشهر بأحد هذه الأمور. نعم، الفرق بين هذا المرجح والسابق أن هذا المرجح بأن يكون الراوي أشهر بالثقة وليس هو أوثق، يعني لا نعرف أن فلانا أوثق من فلان، لا يجهل أي جهل أيهما الأوثق والأورع إلى آخره، ولكن أحد الراويين مشهور في الرواية بذلك. و من أمثلة ذلك ما ذكره الأصوريون، وهذا من الترجيح عند الأصوريين، قالوا إن شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلم زمانه في الحديث روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث أو ريح، بينما روى غيره من الثقات الذين لم تشتهر روايتهم حتى يصل لمرحلة شعبة في الثقة والاشتهار عند العامة والخاصة وهو محمد الخزاعي، فإنه قد روى الوضوء أو وجوب، نقل وجوبا وضوء من الضحك في الصلاة، فقدم الحديث الأول على الحديث الثاني، هذا طبعا إذا سلم أن الحديث الثاني ثابت لكنه ليس بثابت. نعم، طبعا هنا بس فائدة، ذكر بعض محققي أهل العلم باعتبار الشهرة وهو لطيفة لأنها موجودة كثيرة في كتب المتأخرين، ممن ذكر هذه المسألة ابن عقيل، قال من ترجيح بالشهرة الشهرة باعتبار المخرج الراوي المخرج، وبناء على ذلك فتجد في كتب المتأخرين أنهم يرجحون بين الأحاديث باعتبار من خرجه، فيقولون المقدم من الأحاديث ما رواه الشيخان ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم، والمغاربة يقول ما رواه مسلم مقدم على ما رواه البخاري، ثم بعد ذلك ما رواه أهل السنن مقدم على ما رواه غيرهم، وبعضهم يفاضل بين ما رواه أهل السنن، فيرى أن المقدم في الشرط قيل أبو داود وقيل النسائي مقدم على الجميع وهكذا، فباعتبار المخرج ما رواه أهل الصحيحين مقدم على غيره، وما رواه أهل الستة مقدم على غيره، وما رواه أحمد مقدم على غيره مما هو خارج الستة. إذن المقصود هذا المرجح مشهور من أول من رأيت نص عليه من باب التأصيل ابن عقيل، وأما في كتب الفقه فهو كثير جدا ومحله هنا باعتبار الشهرة. نعم. وبكونه أحسن سياقا. نعم، أحسن سياقا يعني أشد تفصيلا وأشد يعني تدقيقا في الألفاظ. من أمثلة ذلك قالوا إن من أحسن الأحاديث في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم ما نقله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذكره كاملا مسلم في الصحيح وهناك زيادات عليه خارج الصحيح. فيقولون إن حديث جابر من أتم الأحاديث سياقا، فإذا عرض غيره قدم حديث جابر على غيره. وباعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها. نعم، هذه مسألة لابد أن نعرف درجات الراوي. الراوي له ثلاث درجات، إما أن يروي من حفظه ومن كتابه معا، وإما أن يروي من حفظه فقط، وإما أن يروي من كتابه فقط. فلا شك أن المقدم إذا روى من حفظه وكتابه معا يقرأ وهو يعلم أن ما في الكتاب يحفظه فهو مقدم على كل شيء. وإنما الترجيح هنا بين الطريقة الثانية والثالثة. فلو أنه روى من حفظه وعارضه حديث آخر رواه غيره من كتاب عنده، شف من كتاب عنده، ولكن الكتاب الذي عنده لا يتذكر أنه نقله وإنما وجد خطه فحسب، فقال المصنف وباعتماده على حفظه أي على حفظه للحديث فقط دون أن يكون أمامه كتاب فيه سماعه، لا على لا نسخة سمع منها، فيقدم على ما رواه من كتاب وجد خطه أنه قد سمعه ولكنه لا يتذكر ذلك، مع أن من أهل العلم من جوز الرواية بالنسخة التي عليها الخط ومنهم من يمنع. ذكر الخلاف في هذه المسألة، وأعني بالخلاف المتقدم عند أهل العلم، الخطيب البغدادي في كتابه الجليل العظيم وهو كتاب الكفاية إلى علوم الرواية، فقد ذكر خلاف أهل العلم هل يجوز للراوي أن يروي من كتاب وجد فيه خطه ولا يذكره ولا يذكر سماعه للحديث. ففيه قولا نظر للخلاف، فيقدم ما رواه المحفوظ على القول بجواز الرواية من الكتاب الذي فيه الخط ولا يذكر الراوي أنه قد سمعه. نعم. وعلى ذكر لا خط. نعم، قوله وعلى ذكر لا على خط تحتمل أمرين، إما تفسير للسابقة فتكون أنه قد اعتمد على الذكر أي الذاكرة والتذكر لا على الخط فحسب، هذا احتمال. واحتمال آخر أنه مرجح، وهما طريقتان لأهل الأصول. فإذا قلنا إنه مرجح جديد فيكون معناه خاص في الأصل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تعارض حديثان، أحد الحديثين سمعه الراوي من في النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر إنما كتب له كتاب، فيقدم المسموع على المكتوب. أشهر حديث في ذلك حديث ابن عكيم رضي الله عنه أنه جاءهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يعارضه الحديث الآخر هل انتفعتم بها وذاك ليس كتاب. فمن أوجه الترجيح عند بعض أهل العلم أن ما كان على ذكر ومسموع مقدم على ما كان مكتوبا له. وبعمله بروايته، المقصود بعمله هنا طبعا خاص بالصحابي فقط دون من عداه من طبقات الحديث، فلا حجة بأحد بعد الصحابة رضوان الله عليهم. فبعمله أي بعمل الصحابي الراوي بروايته. محل ذلك إذا كان حديثان متعارضان، أحدهما عمل راويه به والثاني لم ينقل أن راويه قد عمل به، فحينئذ يقدم الحديث الذي عمل به راويه على غيره. من أمثلة ذلك يقولون إن أو يكون الحديثان أيضا روي عن صحابي واحد، وباعتبار أنهما دليلان مختلفان. مثال ذلك قالوا إنه قد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن غم عليكم هلال رمضان فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30، هذا لفظ. وفي لفظ آخر جاء عنه فإن غم عليكم هلال رمضان فصوموا 30. ففي الأول أكملوا العدة ولا تعدوه من رمضان ولا يجزء عن رمضان، والثاني فصوموا. قال فقهاؤنا فيقدم اللفظ الثاني على الأول، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان هو وعمر وابن عمر وعائشة وعشرة من الصحابة إذا غم الهلال من رمضان يصومون يوم الثلاثين، إما على سبيل الندب أو الإباحة أو الوجوب على الخلاف في توجيه كلامهم رضي الله عنه. فقدم هذا أحد الحديثين عن آخر إن لم يرجح بينهما أو يمكن الجمع بين اللفظين. وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل. نعم، هذا المرجح محله عند من يرى أحجية الحديث المرسل، فإنه إذا تعارض حديثان مرسلان يقدم الحديث الذي يعرف أن راويه لا يروي إلا عن عدل، ولذلك قال أهل العلم إن أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، لأن سعيدا لا يعرف أنه يروي عن غير عدل رضي الله عنه، وكان يحتاط غاية الاحتياط، فلو عارض مرسل سعيد مرسل غيره من الرواه قدم مرسل سعيد على غيره. وبكونه صاحب القصة أو مباشرها. نعم، هذا مرجحان، إما أن يكون صاحب القصة أو أن يكون مباشرها. مثال ذلك في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، فقد جاء أن ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وجاء عن ابن أختها ابن عباس أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي محرمة، فقدمنا رواية ميمونة لأن ميمونة صاحبة القصة. قوله أو بكونه مباشرها، قد يكون الراوي هو مباشر القصة مثل أبي رافع رضي الله عنه، فقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال ليست بمحرمة، ثم قال رضي الله عنه وكنت، يقول أبو رافع، وكنت السفير بينهما، فهو المباشر للقصة، ليس هو صاحب القصة لكنه المباشر، فقدمنا رواية ميمونة ورواية أبي رافع على رواية ابن عباس. نستطيع أن نأتي بمرجح ثالث فنقول رواية أكثر مقدمة على رواية أقل، فيمكن أن تأتي بمرجحات كثيرة وقد تتعارض هذه المرجحات. نعم. أو مشافها. نعم، قوله أو مشافها أي مشافها لمن روى عنه، وهذا المقصود في الرواية عن النساء في الغالب، لأن النساء يكون بحجاب. مثال ذلك قالوا إن اختلفت الرواية عن عائشة رضي الله عنها حينما حكت قصة بريرة، وهل زوجها مغيث رضي الله عنه كان قلنا أم كان حرا، فنقل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة وعائشة عمته يروي عنها مشافهة بلا حجاب أن مغيث رضي الله عنه كان قنا أي عبدا، ونقل الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن في الحديث أنه كان حرا، فقدمنا رواية القاسم بأنه مباشر لعائشة. محل ذلك إذا فرض التعارض، لأن بعضهم يضعف رواية الحرية من حيث الإسناد وعدم ثبوتها. أو أقرب عند سماعه. نعم، أو يكون أقرب عند السماع، مثل يعني قالوا قصة الكسوف فقد اختلفت عدد الركوعات، فقدم العلماء حديث ابن عباس لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت الكسوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم بركوعين، فقدم على ما عداه. ومثله أيضا ما يتعلق في من كان أقرب منه في الحج في بيان صفة الحج. نعم، كابن عمر، فإن ابن عمر كان يقول فكنت قريبا من ناقته عليه الصلاة والسلام. ويرجح المتواتر على الآحاد. نعم، هذا الترجيح محله غير مسألتنا، ولذلك بعض الأصولين لا يذكره، لأن المتواتر قطعي في الثبوت، ونحن قلنا إن القطعية في الثبوت لا يرجح على الظن إلا قطعا، يعني يرجح قطعا، ما يحتاج أن نقول إنه من المرجحات. فبعضهم يقول إن هذا يعني ما يحتاج ذكر للتسليم به، لكن المؤلف ذكره. والمسند على المرسل. المسند هو الذي اتصل إسناده على المرسل الذي انقطع إسناده في آخر الرواه، إما بترك صحابي أو صحابي وتابعين أو نحو ذلك، وهذا مبني على أن المرسل حجة، فإن تعارض المرسل، وهو قول الجمهور، جماهير أهل الحديث يرون أن المرسل حجة، وذكرت هذا في درس الأصول وفي درس الحديث عند كلام أبي داود رحمه الله تعالى على المرسل. فالمقصود أن جماهير أهل العلم على الاحتجاج بالمرسل في الجملة، لا نقول كل حديث مرسل حجة، انتبه الفرق، نحن نتكلم عن الأدلة الإجمالية لا الأدلة التفصيلية. فلو تعارض حديث مرسل مع مسند صحيح قدم المسند الصحيح على المرسل الصحيح في قول عامة أهل العلم. نعم. وفي تقديم رواية العامة لأنه قيل خلاف في هذه المسألة، فبعضهم يقول التابعي لم يرسل إلا وقد رواه عن أكثر من واحد فأقدم المرسل، لكن الجمهور على خلافه. وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة روايتان. نعم، لو أن حديثين تعارضا، أحد الحديثين من رواية أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، والآخر من رواية غيره من الصحابة، فأيهما يقدم؟ فيه خلاف على قولين، فذهب الشيخ أبو محمد التميمي وتبعه الشيخ تقي الدين إلى أنه يرجح برواية الخلفاء الأربعة. وأما الجمهور والأكثر من أصحاب أحمد أنه لا ترجيح في رواية الخلفاء على غيرهم. نعم. فإن رجحت رواية الأكابر على غيرهم. نعم، ممكن أن تقرأ كما قرأت شيخ، لكن ممكن أن أقرأها بطريقة أخرى، نقول فإن رجحت يبنى لما جهل فاعله، فإن رجحت رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم فإنه ترجح رواية الأكابر أي من الصحابة على من عداهم، والمقصود بالأكابر الأكابر عمرا، الأكابر قدرا لا عمرا، العبرة بالأكابر قدرا، إما بكثرة الصحابة أو بورود أحاديث الفضائل، وقد وردت كتب في بيان فضائل الصحابة ليعرف أي الصحابة أفضل على بعض، فالعشرة مقدمون على من عداهم، ومن شهد له بالجنة مقدم على من عداه. هذه المسألة بناها الطوفي له قولان. القول الأول في المختصر كما ذكر المصنف أنه إن رجحنا الأربعة على من عداهم رجحنا كل من كان أفضل على من عداهم، ثم إن الطوفي في شرحه لكتابه تراجع وقال لا، هذه مسألة مختلفة، فقد نرجح الأربعة ولا يلزم منها ترجيح الأكبر قدرا من الصحابة على من عداه. طبعا رواية الأكابر خاصة بالصحابة دون من عداهم، فلا نقول رواية الأئمة كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد مقدمة على من عداهم، غير صحيح، العبرة بالتوثيق لا يعني مكانة القدر. نعم. ويقدم الأكثر صحبة ومتقدم الإسلام والمتأخر صيان. نعم، قوله ويقدم الأكثر صحبة هذا قول كثير من أهل العلم، وبناء على ذلك فمن كثرت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يقدم حديثه. مثال ذلك أنه جاء عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه، وعلى ذلك فيقدم حديث رواه أبو هريرة على حديث رواه غيره، بخلاف من قال يقدم الفقيه على غير الأفقه زعم بعضهم، وهذه مسألة أخرى لم يذكرها المصنف وتقدم ذكرها هناك. ثم قال المصنف ومتقدم الإسلام ومتأخره سيان، وقيل المتأخر أي يقدم على المتقدم. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال أو قولان. القول الأول ذكره المصنف بقوله ومتقدم الإسلام والمتأخر السيان، وهذا هو الذي جزم به القاضي وابن عقيل وابن القيم وغيره. وقيل إن المتأخر من الرواه مقدم على المتقدم لاحتمال النسخ، فيكون المتأخر سمع ما لم يسمعه متقدم الإسلام، والصواب أنهم سيان كما ذكرت لك، وهو الذي جزم به المصنف. المعنى النص مقدم على الظاهر. نعم، قول المصنف المعنى يعني أسأل المرجحات السابقة هي المتعلقة بالإسناد، وآن سيتكلم عن المرجحات الراجعة للمعنى، والمرجحات الراجعة للمعنى تشمل المرجحات من جهة المتن والمرجحات من جهة المدلول، ولذلك فإن العنوان الذي وضعه المحقق في الوسط خطأ، فمحله متقدم. طيب، قوله المعنى أي المرجحات من جهة المعنى، أولها النص مقدم على الظاهر، يعني إذا كان الحديث نصا لا يحتمل إلا معنى واحد مقدم على الحديث الذي يحتمل معنيين أحد المعنيين أرجح على الآخر. مثال ذلك ما ذكره الموفق وغيره أن حديث أن النبي صلى الله حديث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كان إذا رفع من الركوع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، قال هذا نص وصريح وهو مقدم على حديث ابن مسعود إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول الصلاة، فإن قوله لم يرفع لم يذكر رفع يديه، وقد مر معنا إن كنتم تذكرون أنه إذا ذكر أن المضمر هل يكون مجملا أم ليس بمجمل؟ والصواب أنه ليس بمجمل لكنه ظاهر وليس بنص، فحينئذ نقول فالنص مقدم على الظاهر لعدم ذكر ما الذي لم يرفعه عليه الصلاة والسلام. نعم. والظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته، فيقدم الأقوى منها فالأقوى. نعم، هذا واضح أن المراتب درجات، فيقدم بعضه على بعض مثل ما تكلمنا عنه من حيث دلالة المنطوق والمفهوم. تذكرون تكلمنا عن درجات المفهوم، فبعض المفهوم أقوى من بعض، وبعضه ضعيف، وبعضه متفق على العمل به، وبعضه متفق على عدم العمل، وهكذا. والاتحاد على الإتقان. نعم، قوله والاتحاد أي إذا اتحد الرواة في رواية لفظ حديث فإن هؤلاء مقدمون على المتقن من الرواة. وهذه مسألة أوردها المصنف وهي داخلة في بعض ما سبق. نعم. والورع وذو الزيادة على غيره. نعم، والورع من الرواة مقدم، وذو الزيادة أي زيادة الثقة مقدم على غيره. وعندي أن هذه المسألة أيضا هي ليست موجودة عند أصل المصنف، لكن زادها المؤلف وهي داخلة في قول المصنف قبل، ويرجح بزيادة الثقة، فما زاده المؤلف على أصل الكتاب في زيادته نظر، لأنها داخلة فيما سبق. نعم. ويرجح النهي على الأمر والأمر. نعم، على هذا مرجح ثالث تقريبا، لأنه ذكر النص على الظاهر والظاهر بعضه على بعض، وهذا المرجح الثالث هو ترجيح النهي على الأمر. فلو أن حديثين أحدهما نهي والآخر أمر وفرضنا تعارضهما، فإن نقدم النهي على الأمر. مثال ذلك، جاء الأمر ويشمل الوجوب والندب بزيارة المقابر، إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فيشمل الرجال والنساء. وجاء النهي للنساء خاصة في قول أم عطية رضي الله عنه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فحينئذ نقول إن حديث أم عطية مقدم إن فرضنا التعارض، لأنه مخصص في الحقيقة، هو مخصص، لكن لو فرضنا التعارض فنقول حديث أم عطية مقدم لأن النهي مقدم على الأمر. وهل النهي للوجوب أم للتحريم؟ وهل الأمر للوجوب أم للندب؟ هذه مسألة أخرى. والأمر على المبيح. نعم، الأمر على المبيح إذا كان دليلان، أحدهما صريح في الأمر بصيغة أمر وهي افعل ونحوها، والثاني دل على الإباحة وهو الجواز، فنقدم صيغة الأمر أو الحديث الذي صيغته صيغة أمر على الصيغة الإباحة. مثال ذلك أنه جاءت أحاديث كثيرة بالأمر بالوضوء من أكل الإبل، فهذا فيه أمر، حديث بريدة وجابر. في المقابل هناك أحاديث دلت على الإباحة ليس باعتبار اللفظ وإنما باعتبار المدلول عموما وذكر، فإننا نقول يقدم الأمر على المبيح، على المبيح. وهل الأمر للوجوب أو للندب؟ هذه مسألة أخرى. والأقل احتمالا على الأكثر. نعم، الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا، الأقل احتمالا في الخطأ، أو الأقل احتمالا باعتبار أقل احتمال التأويل. ومر معنا في الظاهر أن التأويل إما أن يكون بعيد أو قريب، فالقريب هو الذي يكون احتماله قليل، والبعيد الذي احتماله قوي، والبعيد هو الذي يكون احتماله ضعيف. فإذا تعارض عندنا ظاهران، فإذا تعارض عندنا لفظان مدلول دليلين وكلاهما تأويل، فنقدم الأقل احتمالا وهو التأويل القوي على الأبعد احتمالا وهو الأكثر احتمالا. نعم. والحقيقة على المجاز. نعم، هذا محمول أيضا على القول بمجاز المجاز، وتقدم أن الجمهور على قول به. من أمثلة ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أو ذكاة أمه، فبعضهم يجعلها بالرفع ذكاة الجنين ذكاة أمه فتكون مبتدأ وخبرا، وبعضهم أو ينقل الحديث بلفظ آخر ذكاة الجنين ذكاة أمه، فرجح بعضهم الضم على النصب من باب تقديم الحقيقة على المجاز. قال لأن النصب تحتاج إلى تقدير، وذلك أن تقديره يكون يذكى الجنين كما تذكى أمه، كما تذكى أمه. ذكر هذا المثال وبناه على تقديم الحقيقة على المجاز الشمس الزركشي في شرحه على الخرق. فالعهدة عليه في قضية هل هو حقيقة أم مجاز أم لا على الشمس. نعم. ومفهوم طبعا نقول الشمس الزركشي عشان لا تخلط بينه وبين البدر الزركشي صاحب البحر المحيط. نعم. ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. نعم، الموافقة لأنه أقوى ولا شك، والمخالفة لوجود الخلاف القوي، وذكرت لكم كلام أبي حنيفة، أصحاب أبي حنيفة في مفهوم المخالفة. من أمثلة ذلك حكم قتل السبع، هل هو يعني مأذون به للمحرم أم لا؟ فبعضهم يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ومنها الكلب العقور، مفهوم الموافقة الأولوي أو المساوي السبع فيجوز قتله. ومنهم من يقول لا، مفهوم الحصر في هؤلاء الخمسة، حيث قلنا إنه مفهوم حصر، لأن مفهوم الحصر بعضهم يقول منطوق، فمفهوم الحصر أن ما عدا الخمسة ليس داخلا فيها، فمن قتل سبعا فإنه يحكم عليه بجزاء الصيد. المدلول، نعم، هذا النوع الثالث وهو المدلول، تكلمنا عن السند والمتن والآن المدلول. يرجح الحظر على الإباحة على الأصح. نعم، هذه المسألة فيه قولان، فقيل إنه يرجح الحظر على الإباحة وقيل العكس، والقول الثاني هو العكس، عدم الترجيح الحظر على الإباحة وإنما يستويان. أشهر من قال به الغزالي في المستصفى، وعده أبو محمد الجوزي في الإيضاح وجها في مذهب أحمد، ولكن الجمهور على ترجيح المدلول الذي يدل على الحظر على المدلول الذي يدل على الإباحة. من أمثلة ذلك المرأة إذا خلت بماء لطهارة كاملة، فإنه قد ورد عندنا مدلول نقلين، بعضها يدل على حظر وضوء الرجل منه، وبعضها دلت على إباحته، فنقدم حيث فرضنا وجود التعارض، نقدم مدلول الحظر على مدلول الإباحة. وعلى الندب، وعلى الندب أي يقدم مدلول الحظر على مدلول الندب، مثل لو أنه جاءنا أدلة تدل على منع الصلاة ذوات الأسباب في وقت النهي كالوقت الذي نحن فيه، وجاءتنا أدلة تدل على ندب الصلاة ذوات الأسباب في وقت النهي. وهنا فائدة، مذهب الشافعي ليس جواز ذوات الأسباب مطلقا، لأنهم يفرقون بين السبب السابق واللاحق، وانتبه الفرق، فبعض الناس من المتأخرين يظن أن مذهب الشافعي كل ذي سبب يجوز صلاته في وقت النهي، هذا غير مشهور في كتب المتأخرين منهم، وإن كان موجود في كتب المتأخرين من غيرهم الذي ينقل عنهم. المقصود أن يقدم الحظر على الندب إن فرض التعارض. نعم. والوجوب على الكراهة، طبعا قوله والوجوب على الكراهة هذه مشكلة، فالكلمة فيها تحريف وهو قديم، ونبه للتحريف الجراعي، والصواب أن يقال والوجوب أي على الندب وعلى الوجوب وعلى الكراهة، فيكون يعود لهما، يعني على الحظر مقدم على الإباحة وعلى الندب وعلى الوجوب وعلى الكراهة، أربعة أشياء، سأرجع لكلام المصنف بعد قليل. طيب، قوله الوجوب على الكراهة، هذا قلت لكم أن هذا الضبط هو ضبط الجراعي، وقال الصواب زيادة حرف الواو، ولذلك يقول الجراعي إذا حذفت الواو فمعناها تقديم الوجوب على الكراهة، ولم أرى أحدا من الأصوليين ذكر هذا المرجح وهو تقديم الوجوب على الكراهة، فالصواب إضافة الواو، فيكون كما ذكرت لكم قبل قليل. طيب، عندنا هنا مسألة، المصنف لما لم يجد في الأصل الذي اختصره الواو قال الوجوب على الكراهة، ثم زاد من عنده وعلى الندب، أي فيكون الوجوب مقدما على الكراهة ومقدما على الندب. قوله على الندب حيث صححنا النسخة، فيجب أن يقال والوجوب وعلى الكراهة والوجوب على الندب، فيجب إعادة الوجوب لأن الوجوب الأولى مخفوضة، والوجوب وعلى الكراهة ثم نقول والوجوب على الندب، هذا الموجود في كتب الأصول، والمصنف إنما هو ناقل وليس بمحقق لنقول إنه مثل الآمري وغيره الذين يعني عنوا بالمرجحات. نعم. وقوله عليه السلام على فعله، نعم، يقدم قوله عليه السلام على فعله، مثال ذلك أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في يومين في أول الوقت، أخذ بعضهم أن وقت المغرب ضيق إنما يصلى في أوله، حتى بعضهم قال لا يكفي إلا أذان وإقامة ووضوء سريعة، وبعضهم قال لا يقرأ في المغرب الطوال. في المقابل الفعل جاء في الحديث أن صلاة المغرب يمتد وقتها إلى غياب الشفق، فقدم قوله على فعله لاحتمال أن فعله مؤول، فنقول إن فعله محمول على أفضلية وهو الصلاة في أول الوقت أفضل. والمثبت على النافي، نعم، إذا تقدم حديثان أحدهما مثبت والآخر نافي فيقدم المثبت للحكم وللصفة وللشرط وللواقعة. من أمثلة ذلك أن بلالا وابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى في جوفها، بينما ابن عباس رضي الله عنه نقل عنه إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في جوفها، فمن علم مقدم على من لم يعلم، ومن أثبت مقدم على من نفى. إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، نعم، إلا إذا كان النافي إنما نفى بناء على علم، لأن عندنا قاعدة أن عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم أي عدم المعرفة ليس علما بالعدم، ليس قطعا بالمعرفة بعدم الوجود، لكن هناك صور قد يكون النفي علما بالعدم، هي التي ذكرها، قال ما لم يكن النفي، قال المصنف إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم. كيف يكون النفي مستند إلى العلم؟ إذا كان الصورة المنفية محصورة في زمان أو محصورة في مكان، والنافي قد حضر الزمان والمكان، فإنه في هذه الحالة نفيه مبني على علم للحصر. والنافي إذن فرق بين عدم العلم والعلم بالنفي، فمن علم النفي مقدم على المثبت أو يستويان، بينما من لم يعلم لا يقدم على المثبت. والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأصح، نعم، حكم الأصل هو الذي شرحناه قبل درسين في الاستصحاب، الأصل الإباحة متى يكون ومتى يكون حرمة ومتى يكون عدم التكليف، فالناقل عن حكم الأصل يقدم على المبقي على الأصل، وهذا ذكر المصنف أنه هو الأصح وهو قول كثير من الأصوليين، وفيه إشارة لخلاف، فإن الطوفي في شرحه خلافا لما ذكره في مختصره رجح العكس فقال يقدم الدليل المبقي على الدليل الناقل، وجاء عن القاضي أبي يعلى أنهما يستويان فلا يقدم أحدهما على غيره فيذهب لمرجح غيره، أي لا يعتبر هذا المرجح. وموجب الحد والجزية على نافيهما خارج، نعم، هذه العبارة فيها تصحيف، وصوابها وموجب الحد والحرية، فهي بإعجام الحاء والراء، طيب، قال على نافيهما الخارج، طبعا الخارج هذه تحت، المفروض أنها تكون تحت، هذا خطأ من المحقق، الخارج هذه جملة مستقلة فتكون أسفل، فتكون على نافيهما، معنى ذلك هذه مرجحان، لو أن حديثين تعارضا أو خبرين تعارضا أو أخبار تعارض أحدها تثبت حدا والآخر تنفيه، فذكر المصنف أن الموجب للحد يقدم على غيره الذي لا يوجبه، مثال ذلك قالوا إنه قد تعارض حديثان، إن ثبت أحد الحديثين أن القطع يكون في ربع دينار أو ثلاثة دراهم، والحديث الآخر أنه لا قطع إلا في عشرة دراهم، فالأول أثبت الحد في سرقة ما بين الثلاثة إلى العشرة، والثاني نفى الحد عنه، فقدمنا الأول على الثاني خلافا لأبي حنيفة إذ قدم حديث الثاني عليه، وهكذا أمور كثيرة جدا في بعض الصور، مثل ما يتعلق بحد من أتى بهيمة إن ثبت صح الاحتجاج به لكن حديث لا يصح، فيقدم موجب الحد على غيره، وموجب ومثبت الجزية الحرية عفوا على غيره، مثل تعارض الحديثين في استسعاء العبد، إذا أعتق معسر شركا له في عبد فإن يعتق جزء والجزء الباقي يبقى قنا لم يعتق، فهل يجب الاستسعاء أم ما بقي يبقى ملكا للشريك، إذ لو كان موسرا لوجب في ماله هو عتق الباقي لكي لا يفسد المال على صاحبه، اختلف الحديثان فقد عتق منه ما عتق، هذه الرواية الأولى، والرواية الثانية وجوب الاستسعاء، أيهما يقدم؟ من قدم وجوب الاستسعاء قال لأنها موجبة للحرية، طبعا الخلاف في إيجاب الحد والجزي والحد والحرية على نافيهما موجبهما هذا مبني على مسألة أن الناقل مقدم على المبقي. نعم الخارج، ابن كلمة الخارج. يرجح المجرى على شيخي تسمح لي، الخارج يرجح المجرى على عمومه، هكذا ابدأ. أحسن الله إليكم. الخارج يرجح المجرى على عمومه على المخصوص. نعم يقول المصنف إن المرجحات الخارجة عن الإسناد والمتن والمدلول وهو المعنى، أولها يرجح المجرى الحديث الذي أجري على عمومه على الحديث الذي خص حديثا أو نقلا. مثال ذلك قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، نهي عن الجمع بين الأختين مطلقا، سواء كان أختين من نسب حر، سواء كانت الأختين حرتين أو كانت الأختين أمتين. وذلك فإن قول من قال إنه لا يجوز وطء الأختين المملوكتين بالتسري هو الأصح لإبقاء العموم على عمومه. نعم. وما تلقى بالقبول على ما دخله النكير. نعم قال وما تلقي بالقبول على ما دخله النكير. مثال ذلك جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم هذه حجة عن فلان، أظن اسمه لا نبيشة أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه عن نبيشة ثم حج عن نفسك، فصحح الحجة له. عرضه حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول اللهم حج عن شبرمة، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قدمنا الحديث الثاني عن الأول لأن الحديث الأول دخله النكير من أهل العلم، النكير باعتبار قبوله من حيث الإسناد أو عدم قبول فقده تكلم فيه، بل كثير من أهل العلم على عدم صحته. وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي. نعم هذا المرجح هو ترجيح أحد الدليلين بكونه قد وافقه دليل آخر إما من كتاب أو من سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي. معنى العقلي للاستدلال أو الاستصلاح عند القول من قال بحجيته. مثال ذلك قالوا تعارض الأحاديث في وقت خروج وقت العصر وقت الاختيار، فبعضهم يقول إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، وقال بعض أهل العلم إلى أن تصفر الشمس. القول الثاني رجحه من قال به استدلالا بعموم كتاب وهو قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فدل على امتدادها إلى حين الغروب، وما في معنى الغروب هو الاصفرار. فالرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين رجحت بناء على موافقتها للكتاب. نعم. فإن عضد أحدهما كتاب والآخر سنة فروايتان. نعم أحد الروايتين عن أحمد تقديم الكتاب جزم بها الطوفي، والثانية تقديم السنة، وهذه نقلها ابن عقيل رواية عن أحمد. وما ابتدأ به على ذي السبب، يعني إذا ورد خبران أحد الخبرين ورد ابتداء من غير سبب والثاني ورد على سبب، فنقدم ما ورد ابتداء من غير سبب مع قولنا أن ما ورد على سبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هو العبرة بعمومه، لكن لو تعارض مع عموم آخر وفرضنا هذا التعارض قدم الذي لا سبب له على ذي السبب. مثال ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عموم في قوله من بدل دينه فاقتلوه، ومن اسم موصول يشمل الذكر والأنثى. في المقابل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء الكوافر، فنقول الحديث الثاني جاء على سبب وهو في الحرب في الحربيين وغيرهم، فلو تعارض فالمرتدة تقتل، فقدمنا العموم الأول لأنه جاء مطلقا ابتداء على الثاني الذي جاء على سبب. وما عمل به الخلفاء الراشدون. نعم هذا عمل والذي سبق معنا قبل قليل ما رواه. مثال ذلك حديث الوضوء مما مسته النار لم يعمل به الخلفاء الراشدون فقدم، وبعض أهل العلم يرى أن ما لم يعمل به الخلفاء الأربعة نحكم بنسخه، يحكم بنسخه. من أمثلة الترجيح بما عمل به الخلفاء الأربعة الوضوء من مس الذكر، الأحاديث متعارضة وتعرفونها، وجاء أن عمر كما في الموطأ توضأ ومس صلى ومس ذكره لما أراد أن يعدل إزاره فتوضأ، فدل على أن الخلفاء الأربعة عملوا بنقض الوضوء، أو بعضهم عمل بنقض الوضوء بمس الذكر فقدم على الثاني، وهو أمر خارجي، وذلك قال في أصح الروايتين. وبقول أهل المدينة في الأصح. نعم، الترجيح بقول أهل المدينة فيه قولان. قول المصنف في الأصح هذا الذي جزم به المصنف والشيخ تقي الدين، ونقلها ونقل عن أحمد في مسائل كثيرة. وأما أكثر أصحاب أحمد كالقاضي وتلامذته فإنهم يقولون لا يرجح بعمل أهل المدينة، والصواب الأول كما قال المصنف. من أمثلة ذلك أنهم يرجحون أذان بلال في الأفضلية لا في مطلق، لأن الترجيح أحيانا قد يكون في الأفضلية وقد يكون الترجيح حيث لا يمكن الجمع، فيرجحون حديث بلال في الأذان على غيره لأنه في المدينة وعمل أهل المدينة عليه. من كذلك الحديث ذكرت لكم قبل قليل، إذا أعتق الموسر إذا أعتق المعسر شركا له في عبد، فقد ذكر بعض الأصوليين أنه يقدم رواية أنه يعتق ويستسعي إذا عمل، لأن عمل أهل المدينة عليها. والقياس إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة. النوع الثاني الترجيح، الترجيح بين دليلين قياسيين، إما من جهة الأصل الذي قيس عليه أو من اعتبار العلة التي هي الباعث كما تقدم معنا، أو القرينة الخارجة عن القياس. بدأ بالأول وهو جهة الأصل، الترجيح من جهة الأصل. أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها، والثابت بمطلق النص على الثابت بالقياس، والمقيس على أصول كثيرة على غيره. نعم، يقول المصنف إن الأصل إذا تعارض عندنا قياسان، أحد القياسين أصله ثابت بالإجماع والثاني أصله مختلف فيه، فالذي ثبت بالإجماع أصله الذي قيس عليه مقدم على المختلف فيه. الأمر الثاني قال إذا كان أصل أحد القياسين ثابت بالنص ثابت بالقرآن أو بتواتر السنة والثاني ثابت بآحاد السنة، فما جاء أصله ثابتا بالقرآن أو بالسنة المتواترة فإنه مقدم على أحادها. الثالث قال والثابت بمطلق النص على الثابت بالقياس. هذا مبني على مسألة ذكرناها قبل في باب القياس، وهي مسألة هل يجوز القياس على المقيس، هل يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتا بقياس أم لا بد أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو كتاب أو إجماع، هل يصح أن يكون الأصل فرعا لغيره، هي مسألة واحدة. فحيث قيل هناك مر معنى الخلاف ورجح عدم صحة المصنف رجح عدم صحة القياس على أصل قيس على غيره، فحيث قيل بجوازه فإن الأصل الذي هو أصل ثابت بنفسه بمطلق الكتاب والسنة تواترا أو أحادا مقدم على المقيس. ثم قال في آخر شيء والأصل إذا كان بني على أصول كثيرة مقدم على غيره. هذه المسألة مشهورة وهو الترجيح بشهادة الأصول، وتذكرون تكلمنا أظن عن شهادة الأصول عند مسالك العلة، فشهادة الأصول الكثيرة تدل على إثبات العلة وتدل كذلك على الترجيح، هذا الترجيح بشهادة الأصول. وأما الثاني الثاني هو العلة، الترجيح باعتبار العلل. نعم، فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، على غيرها سواء كانت منصوصة أو مستنبطة. والمنصوصة على المستنبطة، تعبير المصنف بالمنصوصة تشمل الصريح النص الصريح وتشمل تشمل النص والصريح والإيماء، تشمل الثلاثة كلها. والمستنبطة هي التي كشفت بأحد المسالك التي سبق ذكر بعضها كالدوران والمناسبة التي هي الإخالة والطرد عند من قال بصحة الطرد وكذلك التأثير وغيرها من المسالك التي سبقت. والثابتة عليتها تواترا على الثابتة أحادا. نعم، محل ذلك في العلة المنصوصة، فالعلة إذا كانت ثابتة بتواتر مقدم على العلة الثابتة بالأحاد سواء تواتر قرآن أو سنة. نعم. والمناسبة على غيرها، يعني العلل إذا كانت كلها مستنبطة، محل ذلك إذا كانت مستنبطة لأن النصية مقدمة على المستنبطة مطلقا، كانت إحدى العلتين ثبتت بالمناسبة وهي الإخالة، والأخرى ثبتت بغيرها إما بالدوران أو بالسبر والتقسيم أو بالطرد المحض أو نحو ذلك، فإننا حينئذ نقول المناسبة أقوى، لأن الأصل أن الشريعة إنما تذكر من العلل التي فيها معنى وحكمة على العلل الخالية عن المعنى والحكمة. تذكرون عندما ذكر المصنف أن من شرط العلة أن تكون باعثة هو اشتمالها على حكمة. والناقلة على المقررة، الناقلة عن الأصل مقدمة على المقررة على الأصل. مثال ذلك لو تعارض عندنا قياسان، قياس يوجب الوضوء من ملامسة الرجل لزوجه بشهوة، وقياس آخر ينفي ذلك، فتقدم الناقلة وهي الموجبة للوضوء على القياس الآخر. الحاضرة على المبيحة، نعم هذه العلة الحاضرة على العلة المبيحة واضحة. وفي مسقطة الحد وموجبة العتق والأخف خلاف، نعم قوله وفي مسقطة العلة يعني أن العلة إذا كانت مستنبطة، لأن الكلام في مسقطة الحد وموجبة العتق إنما هي في العلة المستنبطة، والذي سبق معنا في موجبة الحد والحرية إنما هو في النص الشرعي. قال والعلة المستنبطة إذا كانت مسقطة للحد أو موجبة للعتق يعني الحرية فيها خلاف، والخلاف على قولين، فقيل إن مسقطة الحد هي المقدمة يعني الموجبة للحد هي المقدمة، وهذا قول أبي الوفا بن عقيل في كتابه الجدل، وقيل بل المسقطة للحد هي المقدمة وهذا قول شيخه القاضي، وأما الموجبة للعتق والمسقطة للعتق ففيه قولان كذلك، فالقول بأن موجبة العتق والحرية هي المقدمة هو قول القاضي، وأما القول بأن الموجبة للرق والملك فهو قول محكي في الكتب ولم ينسب لأحد. ثم قال والأخف فيه خلاف كذلك، فبعضهم يقول إن العلة الموجبة للأخف هي المقدمة مشى عليه الطوفي والمتأخرين كالمرداوي وابن النجار، وقيل إن العلة الموجبة للأشد مقدمة ونسبت لأبي يعلى وليس كلامه صريحا فيها، وقيل إنها متساوية وهو الذي جزم به الموفق في الروضة. وتقدم الوصفية والمردودة إلى أصل قاس عليه الشارع، هذه مسألتان. يقول مصنف تقدم الوصفية أي تقدم العلة التي تكون وصفا على العلة التي تكون اسما، مثل الإسكار مقدم على علة كونها خمر، فمن قال إنها خمر قال لا أسمي النبيذ خمرا، فنقول لا العلة علة الإسكار مقدمة على علة الاسم. والثانية قال وتقدم العلة المردودة إلى أصل قاس عليه الشارع على غيره، فمن أتى وقال إن العلة في الحج أنه دين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن كان على أخيك دين أكنت قاضيه، فالشرع أي النبي صلى الله عليه وسلم رد الحج إلى الدين، فتشبيه الحج بالدين أقوى من تشبيهه بغيره من الأمور الأخرى كسائر العبادات كالصلاة وغيرها، فلا يسقط بعد الوفاة مثلا ولا غير ذلك من الأمور. ثم قال نعم والمضطردة إن صحت والمنعكسة إن شرط العكس. طيب قوله والمضطردة إن صحت يعني إن قلنا إن العلة المضطردة طرد المحض صحيحة فحينئذ تقدم على غير المضطردة، فالمضطردة هي غير المخصوصة وغير المضطردة هي المخصوصة، فإذا خصت العلة قدمت غير المخصوصة عليها، وهذا معنى قولهم مضطردة إن صحت. ثم قال والمنعكسة إن شرط العكس أي إن شرط العكس لتصحيح العلة، وتعبيره بالمنعكسة ليست المنعكسة فقط، بل لا تصح العلة منعكسة غير مضطردة، بل مراده مضطردة ومنعكسة، لأن العلة قد تكون مضطردة ومنعكسة معا، فحينئذ هي صحيحة لكن العكس ليس بشرط، فحينئذ نقول العلة إذا كانت مضطردة ومنعكسة مقدمة على العلة المضطردة بلا عكس. والمتعدية كالقاصرة إن قبلت، نعم قوله إن قبلت تقدم معنى الخلاف هل يصح أن تكون العلة قاصرة أم لا بد أن تكون متعدية، وقدم المصنف هناك أنه لا بد أن تكون العلة متقدمة متعدية لا قاصرة، لكن على القول الثاني فإنه إذا تعارض علتان قدمت علة المتعدية على القاصرة، وهذا القول الذي قدمه المصنف هو الذي جزم به الفخر إسماعيل وغيره وهو الأولى. نعم وقيل تقدم القاصرة تقدم القاصرة، وهو قول كثير من الأصحاب أو نسبه الموفق لقوم من الناس ولم يسمهم. وقيل المتعدية. نعم، وقيل المتعدية تقدم، وهو قول القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل. وأما القول الأول وهو قول الفخر أنه مسيان فلا يرجح بين المتعدية والقاصرة. ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسي. طيب، هذه مسألتان تحتاج إلى تدقيق لكن الوقت ضيق، أمر عليهما بسرعة. قول المصنف ويقدم الحكم الشرعي، أي يقدم العلة التي تكون حكما على العلة التي تكون وصفا. هناك مر معنا تكون في العلل قد تكون وصف وقد تكون اسم وقد تكون حكم وقد تكون حكمة، أربعة أشياء العلل ذكرتها أكثر من مرة. لو أن قياسين تعارضا، أحد القياسين علته وصف والقياس الثاني علته حكم، ذكر المصنف هنا قال ويقدم الحكم الشرعي، يعني يقدم العلة التي هي حكم على العلة التي تكون وصفا. هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا وجزم به تبع في ذلك الطوفي، والطوفي تراجع عن هذا القول أو في موضع آخر من كتابه قال بعكس ذلك، وهو تقديم الوصفية على الحكمية، فتقدم الوصفية على الحكمية. وتقديم الوصفية على الحكمية هو قول الجمهور، وهو الذي جزم به القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والمرداوي. فقوله يقدم الحكم الشرعي غير هو ليس هو القول الراجح، وإنما هو قول ضعيف. والصواب أنه تقدم الوصفية على الحكمية، أي على العلة التي تكون حكما شرعيا. ثم قال المصنف والإثبات واليقيني، بس باقي اليقيني يا شيخ، واليقيني على الوصف الحسي، أي يقدم العلة إذا كانت يقينية. ما معنى قوله يقيني؟ يعني أنها سلب ناف، سواء كانت العلة وصفا أو كانت العلة حكما. ولماذا قلت ذلك؟ لأن الطوفي قصر المرجح الأخير على العلة إذا كانت حكم فقط، وهذا غير دقيق، بل قد تكون العلل سلبية نفي. نعم، قوله اليقيني، إذن المراد باليقيني هو الذي يكون سلبا أو نفيا. لماذا هو يقين؟ لأنه هو الأصل، الأصل السلب والنفي. قال على الوصف الحسي، هنا قوله على الحسي أي على الوصف الإثباتي، فتعبيره الوصف هنا يعود لقوله ويقدم الحكم الشرعي على الوصف واليقين على الإثباتي الذي هو الحسي. نعم. والإثبات عند قوم. نعم، ويقدم الإثبات عند قوم، أي يقدم الإثبات على السلب. هذا قول، هذا هذا هذا القول الأول الذي ذكره المصنف، أنه يقدم الحكم الشرعي على الوصف الحسي، ويقدم الإثبات على السلب، ويقدم الإثبات على السلب. وهذا يعني هو قول جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب وغيرهم. وقيل الحق التسوية، الحق التسوية بين السلبي والذي هو اليقيني والإثباتي الذي هو الحسي. والمؤثر على الملائم. نعم. والملائم على الغريب، والمناسب على الشبهي. نعم، هذه متعلقة بالقياس، إذا كان تعارض قياسان وكلا القياسين علته ثبتت بمسلك المناسبة والإخالة. والمناسبة درجات، فمنه الملائم ومنه المؤثر ومنه الغريب. فالمؤثر أعلاها بأن عهد في الشرع تأثير هذه الحكمة أو هذه المناسبة في عين هذه المسألة، وأضعف منه الملائم، وأضعف من الملائم الغريب، وأضعف من الغريب طبعا المرسل. فيقول المصنف إن لو أن قياسا مناسبا ثبتت علته بالمناسبة، لكن المناسبة من باب الملائم الذي ثبت باعتبار جنسه، يقدم على الغريب، على الغريب. نعم، الملائم على المناسب، الغريب، هذا المعنى. ثم قال والمناسب على الشبه، يعني العلة التي تكون فيها معنى وحكمة مناسبة مقدمة على الشبه. تذكرون قلنا إن العلة ثلاث، إما طردية وإما مناسبة وإما شبه. وهو الذي يوهم المناسبة وليس بمناسب، فيه معنى المناسبة، ويبنى عليه القياس الشبهي. فلو تعرض عندنا قياسان، أحد القياسين قياس شبهي، والقياس الآخر قياس فيه معنى مناسب، فيقدم القياس الشبهي على المعنى المناسب. لم يذكر الطردي بناء على أن الطرد المحض ليس بحجة. والمرجحات كثيرة. نعم، قول المصنف المرجحات كثيرة صدق، وقد جزم غير واحد من أهل العلم أن المرجحات غير محصورة، ويمكن للشخص أن يذكر مرجحات. ومن أراد أن يستقرئ من المرجحات في كتب الفقه سيجد أشياء كثيرة جدا، مهما حاولت أن تحصر فلا بد أن يفوت عليك. وأكثر من علمت أنه قد جمع من المرجحات الكتاب الذي ذكرت لكم، كتاب الآمدي منتهى السالك أظن اسمه أو قريب من هذا الاسم، ولم يوجد كله، إنما وجد جزء من هذا الكتاب، ذكر من المرجحات عددا كبيرا. والعجيب أنه قد ذكر في كتاب الإحكام مرجحات لم يذكرها في هذا الكتاب، ما يدل على أن المرجحات لكثرتها يعني قد تفوت بعض المصنفين في هذه. فالمرجحات كثيرة جدا، لكنه ذكر المصنف تبع للطوفي عددا من ضابط اللي لها، فقال ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي. طيب، قال أول ضوابطها أن يكون أحد الطرفين، أي أحد مدلولي الدليلين الصحيحين المتعارضين، مقترن بأمر نقلي، قد يكون كتابا، سنة، قول صحابي، إجماعا، قد يكون نصا، قد يكون ظاهرا كالعموم ونحوه، وهذه تدخل فيها كثير من المرجحات سبقت، أو أمر اصطلاحي فيما يتعلق بالألفاظ. نعم. أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية. نعم، عقلية كالمرجحات العقلية، واللفظية من حديث آخر، وحالية يتعلق بحال الراوي مثلا. مع زيادة ظن، يعني مع زيادة ظن تدل على القوة لأحد المدلولين. وقد حصل الرجحان من جهة القرائن بهذا. نعم، يحصل الرجحان من جهة القرائن بهذا الذي ذكره. آخر كلمة. والله أعلم. والله أعلم. ونكون بحمد الله عز وجل وفضله ومنته، وهو صاحب الفضل والمنة والجود والكرم، أنهينا كتاب غاية الصول في سنة وزيادة عليها بقليل، وقد ذكرت لكم في أول درس أننا سننهيه في سنة، لكن ربما لم أفي تماما، وهذا يدل على ضعف ابن آدم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة. أسأله جل وعلا أن يختم لنا بالإسلام، وأن يختم لنا بالسنة، وأن يختم لنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأله جل وعلا أن يجعل خير أيامنا خواتمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقى ربنا، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجه ربنا الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يمن علينا ويتفضل علينا سبحانه بالرفعة في جنات النعيم، وأن يرزقنا مصاحبة النبيين والصديقين والصالحين. وأسأله جل وعلا أن لا يؤاخذنا بما قصرنا، وأن يعفو عنا ذنوبنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. وأسأله سبحانه أن يستر علينا عيوبنا وذنوبنا، وأن يغفرها، وأن يسترها في الآخرة كما سترها في الدنيا. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا، وأن يرحمهما، وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده. وأسأله جل وعلا أن يغفر لهما ذنبهما، وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهما. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين. وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ دماءهم وأعراضهم وأبدانهم. وأسأله سبحانه أن يحفظ إخواننا في كل بقاع الأرض، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا وسائر ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يسددهم ويدلهم لكل رشاد. وأسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يجعل القرآن قائدنا ودليلنا إليه في جنات النعيم، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وأسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وأسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا من الشك والرياء، وأن يعيدنا أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره سبحانه لما لا نعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.